الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الأرباب بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الأرباب بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد. قالوا: حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الأرباب بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. والأرباب بن سارية يكنى أبا نجيح، وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن إرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ولا نزال نحن في أبواب العلم وكتاب العلم ونور العلم وهداية العلم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: باب ما جاء في أن اتباع السنة. نعم. في باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، مهما كانت البدع، حتى ما استحسنه العقل أو طرد به العرف أو رأيت أنه يقربك إلى الله بنفسك أنت، فاتركه إن لم يكن عليه سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد، وفي بعض النسخ سعيد، غلط عندكم، بعض النسخ عندكم بحير بن سعيد غلط، إنما هو بحير بن سعد، هذا اسمه في التراجم، تراجم الرجال. يقول: عن بحير بن سعد قال حدثنا عن خالد بن معدان، عن خالد بن معدان قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي قال عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو نجيح يكنى العرباض بن سارية، يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا خطبة الغداة، يعني صلاة الفجر، بعد صلاة الغداة يعني بعد صلاة الفجر خطبنا خطبة موعظة وعظنا موعظة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى ظننا أنها مودة، حتى قال أحد الصحابة: يا رسول الله كأنها موعظة مودة. نعم. فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بتقوى الله، وهي الوقاية، أن تجعل بينك وبين ما يغضب ربك وقاية. التقوى هو أن تتجنب جميع ما نهى الله عنه، وأن تجعل بينك وبين ما نهى ربك عنه أو نهى الرسول عنه تجعل وقاية، هذه التقوى. يقول: أوصيكم بتقوى الله تعالى وتقدس، والسمع والطاعة لولي أمركم، ولي الأمر تسمع له وتطيعه، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني لو كان مجدع آذانه، لأن غالب الحبشة إذا ولد المولود عندهم أحيانا يقطعون أذنيه ويشطبون وجهه بالسكاكين حتى يرمونه بالشمس يوم كامل، يرمونه بالشمس علشان إذا كبر لو تشيل عليه حجارة على رأسه ما ضمر، بخلاف غيرهم، فإنك شلت حجر على رأسك ضرك أو شيء ثقيل على رأس ضرك، لكن الحبشة والسودان وغيرهم اللي يأخذون يشلخون وجهة أشداق ولدهم هو صغير، يأخذون أحيانا من أطراف أذنيه، هذا اللي يرمونه بالشمس هذا يقول سبحان الله العظيم يكون له قوة وجلاده على الثقيل على حمل الثقيل. الشاهد لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا لولي الأمر، اسمعوا وأطيعوا حتى لو كان أميركم عبد الحبشي اسمعوا له وأطيعوا. هذا نص على عدم خلاف ولي الأمر، على أن تختلف لا تختلف على ولي الأمر، بل اسمع وأطع حتى لو ضرب ظهرك وجلد ظهرك وأخذ مالك. في بعض الأحاديث حتى لو ضرب ظهرك وجلد ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع، لأن الخلاف شر، الخلاف شر، والخروج على ولي الأمر شر. وليلة في وادي سلطان أحسن من 60 ليلة تمطر السماء. فالشاهد أن الولاية لها حقها ولها كرامتها، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر، بل تطيعه حتى لو جلد ظهرك وأخذ مالك في بعض الأحاديث. الشاهد هنا يقول السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي أن تسمعوا وتطيعوا له، ولي الأمر يجب طاعته. ثم قال نعم، فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا، خروجا على الأئمة وتكفير بعضهم بعضا واختلافات كثيرة وخروج عن الإسلام وخروج من البدع واتخاذ بدع كبيرة يرون أنها تقرب إلى الله إلى آخره. لكن عليكم بسنتي. نعم. يقول عليكم بسنتي، إياكم ومحدثات الأمور، والزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الأربعة، الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، قيل إنهم الأربعة وقيل إن الحديث لا يقتصر على الأربعة، حتى عمر بن عبد العزيز من الخادم من الراشدين من الخلفاء الراشدين، هذا وسنة عمر بن عبد العزيز تابعة بسنة الرسول. فكل خليفة يأتي على طريقة السلف الصالح على طريقة الخلفاء الراشدين فهو خليفة الراشد. فهذا عمر بينه وبين الصحابة قرابة 100 سنة، ومعها عدة معن 5، عدة الخامس من الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز، عدوه من الخلفاء الأربعة جعلوه الخامس رحمه الله ورضي عنه. فالشاهد أن يقول عضوا عليها، لاحظ عضوا عليها، لفظة عضوا أعظم من عضوا، عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ آخر الأضراج، آخذ الأضراج، النواجذ آخذ كل شيء، كل سن لابن آدم فيه 4 منه، النواجذ 4، 2 من هنا 2 تحت 2 فوق، عض عليها بالنواجذ الإنسان، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول احذروا إياكم ومحدثات الأمور. يعني احذروا محدثات الأمور اللي تأتي يتقربون بها إلى الله وهي محدثة لا تصل إلى الشريعة بصلة، هذه لا تقربها الإنسان ولا حتى تحضرها، لأنه قد يأتيهم عذاب أو ينتقم الله منهم وأنت فيهم الإنسان، وقد تكون خرجت من الإسلام وقد تكون ابتدعت بدعة، فلا تحضر حتى الولائم أن يقيمونها على البدع لا تحضرها الإنسان. فالشاهد أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عض عليها بالناجذ، تمسك بها، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم كلمة تحذير، إياكم كلمة تحذير، احذروا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول النسائي زاد النسائي وكل ضلالة في النار، النسائي زاد وكل ضلالة في النار، مع أن الحديث هذا بالمتفق عليه رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هنا يقول عضوا عليها بالنواجذ، النسائي قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وزاد النسائي وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة. لا شك أن البدع ضلالة نعوذ بالله، وقد تخرج بالإنسان إلى الكفر، البدعة هذه قد تجره إلى الكفر. التوسل بالأنبياء والتوسل بالصالحين والتبرك بهم قد تجرك إلى الكفر الإنسان، قد تجرك إلى أن تعبدهم مع الله فتكون مشركا فتخرج من الإسلام. شاهد أن كل محدثة بدعة، إنما عليكم بسنتي، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. معنى هذا الحث على اتباع سنة أبي بكر وسنة عمر رضي الله عنه، سنة أبي بكر وسنة عمر، ما أحدثه أبو بكر فهو اتباع لسنة الرسول، وما أحدثه عمر فهو امتداد لسنة الرسول. فصلاة التراويح أحدثها عمر بن الخطاب وهي امتداد لسنة الرسول، من قال أنا لا أصلي للتراويح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 13 وعمر ابتدع هذا، نقول نعم، لكن فعل عمر امتداد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور والخلفاء سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين، وقد سن لنا 20 ركعة وثلاثة وتر نصلي كما سن عمر، لأن سنتهم امتدادا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن كل شيء أتانا عن أبي بكر الصديق فعله أبو بكر، أو فعله عمر، أو فعله عثمان، أو فعله علي، أو فعله عمر بن عبد العزيز، حين نقتدي بهم ونأخذ به ونقول لهم امتداد لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال النسائي وكل ضلالة في النار. وعليكم بسنتي الزموها، الزموا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كل خليفة مهدي هذه الله وراشد وعادل اتبعوا ما أحدث، فإنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخلفاء الراشدين ما فعلوه من العبادات وما أحدثوه من المعاملات امتدادا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والحديث متفق عليه، حسن صحيح، بل هو متفق على حديث العرباض مشهور متفق عليه. نعم. ثم روى سندا آخر يقوي السند الأول، قال حدثنا الحسن بن علي الخلال، وهو من اتفق على إخراج حديثي الحسن بن علي هذا الأمهات الست كما أفادنا بعض الإخوان. قال الحسن بن علي الخلال قال وغير واحد أنهم حدثوا عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال يقول عن ثور بن زياد يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن ساري. هذا سند يقوي السند الأول أيضا. نعم. وقد روي أيضا هذا الحديث بسند آخر عن حجر ابن حجر قال عن العرباض بن سارية نحو الحديث الذي أخبر به في الصحيحين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة بليغة بعد صلاة الفجر، ذرفت لها العيون ووجلت لها القلوب، فقالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله. قال نعم، عليكم بسنتي وسنة اتقوا الله، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة أتى بها شخص يريد التقرب إلى الله لكن ليست على سنة الرسول ولا سنة الخلفاء الراشدين فاضربها الحائط، قل له اضربها الحائط هذه فلا تتبعها الإنسان. وأكرر هذا أنا على إخواني الذين سيرحلون إلى بلادهم ليجتنبوا كل بدعة، كل بدعة يستحسنها صاحبها يجب أن يجتنبها المسلم ويبتعد عنها مرة واحدة، بل يردها إن استطاع، بل يردها على صاحبها إن استطاع. والولائم والحفلات لا يحضرها، لا يحضر لا ولائم ولا حفلات إذا كانت مبتدعة ولم تكن على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه حث أمته كلها إلى يوم القيامة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لاحظ، كل محدثة أحدثت على دين الله وشرعه فهي بدعة، ولو تقرب إلى الله. يقول أنا تقرب إلى الله، أنا أطلب القرب إلى الله، أنا أطلب القرب إلى الرسول، نقول نعم هذا بدعة، بدعة، وأنت آثم وأنت تدخل النار بعملك هذا، حتى لو نويت أنك تقرب إلى الله، فالتقرب إلى الله باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. إلزم طريقة الرسول وصحابته، نقول على العين والرأس، تحيد يمنى أو تحيد يسرى وتقول أبا تقرب الله، نقول نضرب لك الحائط. أنت وحفلاتك وأنت وبدعك اللي فعزم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال النسائي وكل ضلالة في النار. وعليه ورد حديث عائشة كما سبق لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني شريعتنا فهو ردود عليه، رده على صاحبه مهما كان، اللي يعمل عمل ما عليه أمر الرسول رده عليه مهما كان، حتى لو قال أنا أتقرب إلى الله بهذا العمل، نقول التقرب إلى الله بطريق الرسول. لا يمكن أن تصل إلى الله إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أحد أن يقوم مقام الرسول أو يسن سنة غير سنة الرسول، تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تدخل الجنة وتنجى من النار إلا بطريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يحيد يمنه أو يحيد يسره هذا من أهل جهنم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله وابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث اعلم. قال ما أعلم يا رسول الله؟ قال اعلم يا بلال. قال ما أعلم يا رسول الله؟ قال أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ومحمد بن عيينة هو مصيصي شامي، وكثير بن عبد الله وابن عمرو بن عوف المزني. نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيينة قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا كثير بن عبد الله قال كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. بن عمرو بن عوف. نعم. عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عوف قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال بن الحارث رئيس القبلية الذي أعطاه إقطاع القبلية، بلال بن الحارث وفد إلى الرسول يريد أن يقطعه القبلية وأقطعه بعضها ليس كلها، لأن كثير من جماعته صاروا موجودين. قالوا يا رسول لا يمكن أن يقطع جميع الأرض، بلال بن الحارث القبلية. قال قال لبلال بن الحارث نعم اعلم. قال ما أعلم يا رسول الله؟ قال اعلم يا بلال. قال ما أعلم يا رسول الله؟ قال أنه من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي. يقول اعلم يا بلال. قال ما اعلم يا رسول الله؟ قال اعلم يا بلال، بنبه بلال على ما سيقول عليه الصلاة والسلام، لأن بلال سيسافر ورئيس قبائل، ما هو قبيلة واحدة، رئيس قبائل، وربما يهدي الله القبائل بسببه ويحثه أن لا يحدث شيء من البدع في بلادك يا بلال. اعلم يا بلال. قال ما اعلم يا رسول الله؟ قال اعلم يا بلال ثلاث مرات، ثم قال اعلم يا بلال أنه من أحيا سنة من سنتي، أحيا سنة من سنتي فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. قد أميتت بعدي. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها، فإن له من الأجر مثل من عمل بها، مثل أجور من عمل دون أن ينقص من أجر شيء ولا ينقص من أجورهم شيء. من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فإن له من الأجر مثل أجور من أحياها، وأحياها واتبعه الناس على إحياء هذه السنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله فإن عليه نعم مثل آثام من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء، نعوذ بالله. هذا مصداق للأحاديث اللي مرتنا في الليلة الماضية، من دعا إلى هدى ودعا إلى ضلالة، أو من سن سنة حسنة أو من سن سنة سيئة، وهذه مثلها. يا بلال من أحيا سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام قد أميتت فإن له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن أحيا بدعة ومن عمل بدعة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. هذا حث في الحث على اتباع السنة، وأن الإنسان يحرص على أن يتبع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأعضاء الأفعال والأقوال والأعمال، من الأفعال والأقوال والأعمال، لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد عما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصلوات ومن الصوم ومن الزكاة ومن أمور العبادات ومن الحج ومن العمرة ومن أمور العبادات بكاملها، لا تزيد عما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاله أو أقره، لا تزيد عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا رأيت سنة أميتت وأحييتها فلك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإن ابتدع بدعة، الذي يبتدع بدعة نعوذ بالله ويتبعه الناس عليها فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة كما سبق في الأحاديث الماضية. نعم. قال محمد بن عيينة هو مصيصي شامي. يقول محمد بن عيينة مصيصي شامي، يعني ليس بذاك الإمام الحافظ المتقن، يعني أنه إمام شامي، مصيصي شامي من المصيصة. نعم. وكذلك محمد بن الذي ينتمي إلى بن عوف. نعم. والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد ففعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة، وأبوه ثقة، وعلي بن زيد صدوق، إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن بشار يقول. قال أبو الوليد: قال شعبة: حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا. قال: ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس، ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب. قال أبو عيسى: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه، ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره، ومات هذا الحديث ولا غيره، ومات أنس بن مالك سنة 93، ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين، مات سنة 95. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عن أبيه عبد الله الأنصاري قال حدثنا علي بن زيد قال عن سعيد بن المسيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد. الرسول يقول أنس: يا بني، هذه اللفظة أنا أشك فيها. الرسول يقول لأنس: يا بني، نعم. الرسول خدمه أنس 10 سنين، أنس بن مالك خدمه 10 سنين، لكن هل أطلق لفظة بني الرسول على أنس؟ هذا أشك فيها أنا، فالظاهر أنها ما ثبتت اللفظة هذه، ما ثبتت يا بني أفعل كذا ويا بني أفعل كذا، ما قال الرسول لأحد، لا أنس ولا غير أنس، مع أن ابن عباس أقرب إلى الرسول، أقرب صهر وأقرب، ما قالوا يا بني. فأنس وإن كان خادمه 10 سنوات، لكن ما أعتقد أن الرسول يقول لأحد من الأطفال يا بني، لا أنس ولا ابن عباس ولا غيره، ما قال لأحد، لأن الله سماهم، قال: ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. فلا يقول يا بني، ولا سمع أن الرسول، ولا ورد أن الرسول قال، يعني ورد أحاديث صحيحة أن الرسول قال لأحد من الأطفال يا بني، لا أنس ولا غير أنس. الشاهد أن الحديث مطعون فيه، الحديث نفسه اللي بين يدينا مطعون فيه وفي قصته التي ذكرت، مع أني ما وقفت على شيء من القصة هذه، وهذا وكون الحديث ضعيف ومطعون فيه أراحنا من البحث عن القصة. يقول أنس، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا بني، نعم، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد، أيضا ولا كراهة لأحد، كما ورد عن سلمان الفارسي أو غيرها الذي لجأ إليه عبد الله بن عمر بن الخطاب وقال: ما الذي تفعل؟ أنا رأيتك تصلي مثل الناس وتصوم مثل الناس وتوتر مثل الناس، ما زدت ولا نقص، ومع هذا الرسول أثنى عليك 3 مرات، فما الذي تفعل؟ قال: يا ابن أخي، أنا ما أفعل شيء، عملي كما ترى، ولكني كلما أردت أن أبيت الليلة أسامح كل مسلم على وجه الأرض، اللي سبني واللي شتمني، وأبيت وقلبي طاهر للمسلمين. قال: لهذا بلغت المنزلة. فالشاهد أن كون المسلم يطهر قلبه للمسلمين كافة، المسلمين كافة، طهر قلبك، لا يدخل غش ولا خداع ولا غينة ولا شيء. فالمسلم يكون طاهر القلب للمسلمين كافة. يا بني، لا تكن، لا تفخن على أحد، ولا تحقد على أحد، ولا تكره أحد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني، وذلك من سنتي. يقول: يا بني، وذلك من سنتي، يعني طهارة القلب وسلامة الصدر للمسلمين من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا شك في هذا، أن من سنن الرسول أن طهارة القلب ونظافته، وأنه لا يحقد على مسلم ولا يأخذ على مسلم ولا يكره مسلم، هذا لا شك أنه من سنة الرسول، أن الطهارة وعدم الضغينة للمسلمين وعدم الكره وعدم البغض لهم أنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأحاديث لا يثبت. نعم. ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، ومن أخذ بسنتي فقد أحبني. ما لا شك أن الذي يأخذ بسنة الرسول ويتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والأعمال فإنه يحب الرسول، ومن أحب الرسول عليه الصلاة والسلام أحبه الله، أحبه الرسول وربه. نعم. ومن أحب سنتي أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، ومن أحبني كان معي في الجنة. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: والحديث حسن لكنه غريب من هذا الوجه. وسعيد بن مسيب سيأتي الكلام أنه لم يأخذ من أنس بن مالك شيء. سعيد بن مسيب لا شك أنه عاصر أنس بن مالك، لأنه ولد في 6 من خلافة عمر بن الخطاب. سعيد بن مسيب ولد في خلافة عمر بن الخطاب، مضى 6 وأدرك 10 إلا أبو بكر، أدرك 10 المشهود لهم بالجنة، ومن أدرك 10 فهو من كبار التابعين. ولهذا سعيد رضي الله عنه على فضله وعلمه وقدره امتاز بأنه يأخذ أكابر الثانية، من أكابر طبقة الثانية. سعيد بن مسيب رحمه الله علما وزهدا وورعا كان من أكابر الطبقة الثانية، لأنه ولد وأدرك، ولد في خلافة عمر وأدرك من عمر، فمن تحت أدركهم، ومن أدرك 10 أو جلهم فإنه من الطبقة الثانية. لكن سعيد بن مسيب امتاز التقوى والورع والعلم والزهد وتقوى رب العالمين، وهو من أكابر من أكابر الطبقة الثانية رضي الله عنه ورحمه. لكن الروى عن أنس بن مالك هذا الذي لم يثبت، ما ثبت أنه رأى أنس، لا شك، لأن أنس هاجر من المدينة بعدما صار سعيد من يلقي العلم، يلقي الدروس في المسجد، فهاجر إلى البصرة ونزل البصرة، وجلس أنس بن مالك في الآخر عمره في البصرة حتى مات في سنة 93، وأتاه بركة الرسول عليه الصلاة والسلام بأن دعا له بطول العمر ودعا له ببركة المال والولد. يقول إنه يصرف ماله لا يدري، ما أدري وش اللي يخرج ولا أدري وش اللي يطلع، إلا بنية له فيتكل على الله ثم عليها، أخرجي كذا يا بنيتي، أخرجنا كذا، فعلنا كذا، لا يدري عن المال لكثرته. وأولاده يقال إنهم يصلون جمعتين 120 نفر، 40 40 40، يصلون 3 جمعة. الشاهد إن الله تعالى استجاب دعوة الرسول، اللهم بارك له في المال والولد وأمد له في عمره، امتد عمر أنس حتى 93، مات سنة 93 من الهجرة، أضف إليها 10 تصير 103، أضف إليها 10 التي هاجر الرسول فيها يصير له 103 من العمر. نعم. يقول محمد الأنصاري وأبوه ثقة، هذا وهذا ثقات. نعم. علي بن زيد يقول صدوق في الحديث لكنه رفاع للأحاديث، يرفع الحديث إلى النبي وهو ما رفعه أحد. يقول شعبة علي بن زيد صدوق لكنه رفاع، يعني يرفع الحديث، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث موقوف، جميع الأحاديث اللي يرفعها إلى الرسول موقوفة على الراوي، فاللي يرفع الحديث معناه أنه وإن كان صدوقا لكنه يخطئ، وإن كان صدوقا لا يكذب لكنه يخطئ، كان رفاعا للحديث، يعني الناس يوقفونه على الصحابي أو على التابعي وهو لا يرفعه إلى النبي على طول، فالرفاع معناه أنه جسرة، يرفع الحديث متجاسرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرفعه أحد ولم يوافقه أحد على رفعه، فمعناه أنه متهم في رفع الحديث إلى النبي وهو لا يرفع، معناه أنه أخطأ يخطي، وإن كان لا يكذب لكنه يغلط ويخطي وليس بثقة عند بعض العلماء. نعم. ذكرته لمحمد بن سعيد البخاري فلم يعرف هذا الشخص الذي يرفع الحديث، زيد بن علي يرفع الحديث اللي سماه شعبة رفاع للأحاديث، يعني نرفع الأحاديث الموقوفة يقوم يرفعه، هذا معناه تجاسر على الرواية وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب الانتهاء عما نهى باب ما جاء في الانتهاء عما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله، وما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم. انظر رحمة رب العالمين وجوده وكرمه على عباده، ما نهاكم عنه فهو ضرر، لا اجتنبوه كله، وما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم. هذا شفقة ورحمة وجود وكرم من الله تعالى وتقول جودا وكرما وعطفا ورحمة بالأمم بعباده، أن جعل الأمر استطاعتك الإنسان افعله، أما النهي لا اجتنبه لأنه كله ضرر عليك، النهي كله اجتنبه لأنه ضرر عليك، لأنك ارتكابه ضرر عليك. فيقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمى سليمان قال عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اتركوني ما تركتكم، لا تسألوا لا تكثروا الأسئلة، لأن قال شخص يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما ولى خشي أنه انجرح قال تعال أبي وأبوك في النار، واذهب كل قبر كافر تمر به بشره بالنار. هذا قصته لألا ينجرح الشخص. قال أنا أبوي وأبوك كلنا في النار كلهم. عبد الله السهمي رضي الله عنه الشاهد قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك هكذا فلان بن فلان. قال أين هو؟ قال في النار. فرأى أنه جرحه وقال تعال أبي وأبوك في النار، واذهب إلى كل مشرك تمر به في قبره فبشره بالنار. الشاهد يقول لا تسأل ولا تكثر الأسئلة لأنها قد تغضبك يا الإنسان، وقد تزعجك إذا سألت وأجبتك فإن قد تنزعج وقد تغضب، فلا تكثر الأسئلة. اتركوني ما تركتكم، مدام أنا ساكت لا تكثر الأسئلة، لأنها قد يأتي سؤال يحرم أشياء يصير مذمته على الشخص هذا. الشخص هذا يأثم إثما كبير لأنه حرم بسبب سؤاله أو أبيح بسبب سؤاله. فالشاهد اتركوني ما تركتكم، فإنما كان من قبلكم نعم بكثرة هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. هلك الأمم السابقة بكثرة الأسئلة واختلافهم. البقرة وشلونها؟ البقرة وشي؟ البقرة كيف كانت؟ البقرة كذا؟ كثرة الأسئلة هذه هي الذي شدد الله شددوا فشدد الله عليهم. اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني لو أنكم سألتموني وأفتيتكم أنا ربما تجزعون وربما تختلفون علي، فيصير كفر نعوذ بالله. الاختلاف على الرسول عليه الصلاة والسلام كالاختلاف على الرسل، فلا يجوز هذا أن تخلي تخالف رسولك، فإذا أمرك بأمر اتبعه وإذا نهاك عن شيء اجتنبه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم فإذا حدثتكم فخذوا عني. فإذا حدثتكم، ما دمت ساكت اسكتوا، ما دمت تاركم اتركوني، فإذا حدثتكم فخذوا عني، إذا حدثتكم فخذوا عني. شيء ما تفهمونه استفسروا، ما عليه، فما فهمته تكلمت بكلام ما فهمته قل معنى كذا ومعنى كذا، استفسر عن الشيء اللي لا تعرفه. لكن تسألوني وأنا ساكت لا يمكن، لا تسألوا، اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم فخذوا عني، خذوا عني. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وهذا الحديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في عالم المدينة. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جري عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة، وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا سئل من عالم المدينة فقال إنه مالك بن أنس. وقال إسحاق بن موسى سمعت ابن عيينة يقول هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد. قال أبو عيسى وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس. قال والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في عالم المدينة. من هو الرسول؟ أثنى على عالم مجهول. عالم المدينة عالم مجهول، هل هو زين العابدين؟ هل هو عبد العزيز بن عمر؟ هل هو مالك بن أنس؟ من هو هذا العالم الذي وصفه الرسول بأنه عالم المدينة وينفرد بالعلم في المدينة، من هو هذا؟ يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا الحسن وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن الزبير جاء محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نعم عن أبي صالح السمان عن أبي صالح عن أبي هريرة الحين أبو محمد بن مسلم بن تدرس يروي عن أبي صالح وفي طبقة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية يرويه رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما أخذه من النبي مشافهة، إنما أبي هريرة يرويه عن صحابي غيره، كما مضى لنا أن قلنا أن المرسل الخفي هو رواية الصحابي عن الصحابي، الصحابي ما نقله عن الرسول مشافهة، إنما ينقله عن صحابي مثله، فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يظن الظان أن الرسول قاله وسمع هذا الشخص، لكن الواقع أنه لم يحضر الواقع حتى يرويها، مثل أبي هريرة يروي أشياء ما حضرها لأنه ما أسلم إلا سنة 9 من الهجرة، فما قبلها يروي أحاديث كثيرة ما حضرها، عائشة تروي أحاديث أيضا ما حضرته، المهم أن المرسل الخفي هو رواية الصحابي عن الصحابي لا يسنده إلى الرسول بمباشرة بل من رواية صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فتجد الصحابي رضي الله عنهم أجمعين يروي 1700 1300 2000 5000 لكن ليست مباشرة، تجد اللي يرويها صافية 50 وإلا 60 وإلا أقل وإلا أكثر والباقي عن الصحابة، فهنا يقول رواية، يقول عن أبي هريرة رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل إلى عالم المدينة يستفتونه لا يجدون عالما أعلم منه، فيأتون من الآفاق إلى عالم المدينة يأخذون عنه العلم، وهذا هو ما حصل لمالك بن أنس، حصل لمالك أن ضربت أكباد الإبل من الشرق والغرب حتى يستفتونه، ضربت أكباد الإبل إلى مالك بن أنس وانفرد رضي الله عنه ورحمه، انفرد بالفتوى في المدينة، انفرد بالعلم والفتوى في المدينة، وهو تأثر بفقه السبعة كما ذكرنا أنه أخذ فقه السبعة، الفقهاء السبعة التي اشتهروا في المدينة وأخذوا الفقه عن الصحابة وعن التابعين وهم السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء السبعة انتقل فقههم وعلمهم إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله، فانفرد بالفتوى في الفقه والحديث والعلم والصلاح والتقوى والورع، حتى نقل في ترجمته رضي الله عنه ورحمه أنه أيامه يقسمها 5 أيام، وهذا عز العلم لا شك أن هذا عز العلم، الإنسان لعز العلم وعز نفسه وعز العلم معه اعتز هو بنفسه وحصل له الكرامة والعزة، فمالك قسم أيامه 5 إلى يوم للملوك ويوم للفقهاء العملاء الكبار ويوم لطلبة العلم ويوم اللي يستفتون ويوم للعامة، لكن لو يجي الخليفة أو يجي أكبر إنسان في يوم ما هو يومه رجعه حرملة بن يحيى التجيبي وعبد الله بن يوسف التنيسي على الباب في الرأس، هذا اللي يروون حديث الرسول على الباب في الرأس اللي مالك بن أنس رحمه الله، أكابر العلماء يحرسون باب مالك لا يدخل عليه أحد، من أنت؟ أنا فلان بن فلان، طالب اليوم ما هو يومك، قال ولو كان بس ما يمكن تدخل، مالك ما يسمح لك بالدخول ولا يكلمك أيضا، حتى لو دخلت ما كلمك، طيب أنا الأمير فلان ما فيه لزوم، أنت يومك أمس أو بكرة تعال، أما اليوم يوم الفقهاء أو اليوم يوم العلماء الكبار أو اليوم يوم الطلبة أو اليوم يوم المفتين أو يوم العوام، لا يمكن أن يدخل شخص مهما بلغ منزله في يوم غير يومه، هذا عزة العلم، هذا هو العلم وهذه عزة العلم، أن جعل أيامه 5 كل يوم لا يدخل أحد في اليوم الذي ما هو له، أنت من الأمراء ادخل في يوم الأمراء، أنت من القضاة ادخل الفقهاء ادخل يوم الفقهاء والمحدثون، أنت من العلماء ادخل يوم العلماء، الطلبة يوم الطلبة، المستفتون يوم الفتوى، وغيره ما يمكن تدخل. هذه عزة العلم مالك بن أنس، ولا شك أن الحديث يصدق على مالك بن أنس، لا شك عندي أنا أن الحديث يصدق على مالك بن أنس، يوشك أن تضرب أكباد الإبل إلى عالم المدينة، هو مالك بن أنس، عندي أنا لا شك أنه مال، وكذا قال ابن عيينة، وكذا قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنه مالك بن أنس، لا شك في هذا، لأن جميع فقه السبعة وجميع حديث الرسول انتقل إليه رضي الله تعالى وأرضاه. فالشاهد أن الرسول يقول ربما يوشك، يقول يوشك يعني يقرب أن تضرب أكباد الإبل إلى عالم المدينة، فهو مالك بن أنس، وإن كان يضاهيه في العلم والصلاح والتقوى والورع عبد العزيز ابن محمد من أولاد عمر بن عبد العزيز، صالح من الصالحين ومن المتقين، ومن تستجاب دعوته، ومن تنطر الأرض بدعوته، وينبت العش بدعوته، صالح من الصالحين وحافظ من الحفاظ. لكن أنس مالك بن أنس اشتهر بهذا القسمة خمسة الأيام، اشتهر بها، وكان الناس يضربون أكباد الإبل إليه. أما عبد العزيز فهو مختفي رحمه الله ورضي عنه، مختفي، لكن من سأله عن علم أفتاه، إنما هو مختفي ولا يحب الشهرة ولا يحب أن يعرفه أحد. صلاح وتقوى وورع ودين وسمت ودل، لكن لا يحب أن يعرفه أحد، وهو من ذرية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. والحديث يقول الترمذي حسن. نعم. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الفقه في الدين. يقول حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح قال عن مجاهد بن جبر قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقيه، وفي رواية لفقيه باللام المؤكدة للقسم، لفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، باللام وبحذف اللام، فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، وفي رواية لفقيه، اللام مؤكدة للقسم، يعني والله إن الفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. والشاهد أن الحديث مطعون اثنين، أبو جناح والذي قبله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عاصم بن وجاء بن حيوة عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاعا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل. هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا الإسناد. قال وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث محمود بن خداش. ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال حدثنا عن عاصم بن رجاء بن حيوة نعم. عن قيس بن كثير قال حدثنا قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء. يقول قيس بن عاصم بن كثير أنه قدم رجل من المدينة إلى الشام على أبي الدرداء فقال له يا أبا الدرداء أخبرني عن حديث سمعت الناس يقولون إنك تحدثه ولم آتي من المدينة إلا لأجله. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت لطلب شيء؟ قال لا. ما جئت لغرض من لا مش جئت أطلب هذا الحديث. قال إني سمعت الرسول نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا. يقول أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه من سلك طريقا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا للجنة. وتقدم حديث معاذ أن من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا للجنة. وهذا يقول سلك الله به طريقا للجنة سهل أعم يعني أن الله يسهل لك الطرق كلها لتصل إلى الجنة. هنا سلك به طريقا للجنة هذا مختص بطريق واحد لكن سهل الله له طرق أو طريق إلى الجنة. فالأول حديث معاذ سهل الله وهنا يقول من سلك طريقا لتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ثم قال أبو الدرداء إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الملائكة لا شك أنها تدور دوارة بين السماء والأرض وتنظر إلى المساجد وتنظر إلى حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر تنادوا هلموا فيأتون يجتمعون في الحلقة يستغفرون لأهل الحلقة حتى تنتهي الحلقة يستغفرون لأهل هذه الحلقة وتنزل السكينة وتغشى الناس الرحمة حتى تنتهي الحلقة. ثم يذهب الملائكة وتذهب السكينة إنما تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة والملائكة تستغفر لهم حتى تنتهي الحلقة من الدرس. فالشاهد هلموا في المساجد فإذا وجدوا بغيتهم هلموا ها هنا بغيتكم فتجتمع الملائكة لأنها تدور بين السماء والأرض وتدخل المساجد وينتظرون الحلق الذكر فيجتمعون إليها هلموا. يقول أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه من سلك طريقا التمس فيه علما سلك الله به طريقا الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يطلب أجنحتها تضع يعني تنزل في الأرض رضا بما يطلب وتجلس عنده وتضع الأجنحة عنده حتى رضا بما يطلب تستمع ما يقول. نعم وإن العالم لا يستغفر له ما في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم. وإن العالم لا يستغفر له الحيتان في البحر والطيور في الهواء والحيتان في البر تستغفر للعالم العامل بعلمه. يا إخواني العالم العامل بعلمه الذي علمه يقتدي به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحيد يمنه ولا يسره لا يحيد عن هذا الطريق اللي سنه الرسول عليه الصلاة والسلام وعامل بعلمه هذا تستغفره الحيتان في البحر والطيور في الجو والحيوانات في البحر في البر تستغفر له كل رطب ويابس استغفر لهذا العالم العالم بعلمه. لابد من العمل بعلمك الإنسان وإلا فأنت لا تنبع ولا تضر وقد يكون علمه آثم به. نعم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر. يقول أبو الدرداء رحمه الله ورضي عنه وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر إذا طلع أنا ذهب بنور الكواكب كفضل فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية كفضلي على سائركم في رواية بعض الروايات فضل العالم على العابد كفضلي على سائركم. نعم إن العلماء ورثة الأنبياء العلماء العاملين بعلمهم والذي أخبر ربنا تعالى وتقدس أنه ينقص الأرض تنقص الأرض بموتهم إذا مات واحد منهم نقصت الأرض نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. هم العلماء العاملين بعلمهم. إن العالم إذا مات بكت عليه السماوات والأرض العالم إذا مات بكت عليه السماوات والأرض فتجد الأرض مثلا تغبر وتجد السماء تحمر إذا أرات الشمس أن تغرب تحمر يقول الله فما بكت عليهم كفار فما بكت عليهم السماء والأرض ما بكت لأنهم أراح الله بهم الأرض. لكن العالم تبكي له السماوات وتبكي الأرض السماوات والأرض تبكي لفقده. فموت العالم موت العالم مصيبة على المسلمين لأنه سراج من سرج الأرض سراج من سرج الأرض وهو أفضل من كثير من العباد. نعم إن الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ولكن العلماء العاملين بعلمهم هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ العلم النافع أخذه بحظ وافر، أخذه صار له حظ وافر من الدين والتقوى والورع والصلاح وبشر بالجنة، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذ بالعلم اللي هو ورثة النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء جميعهم جميع أنبياء الله ورسله لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذ بالعلم النافع الموصل إلى الله فقد أخذ بحظ وافر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوة عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوع عن يزيد بن سلمة الجعفي قال يزيد بن سلمة يا رسول الله إني قد سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعة. قال اتق الله فيما تعلم. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بمتصل وهو عندي مرسل ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة وابن أشوع اسمه سعيد بن أشوع. الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو الأحوى السلام بن سليم قال حدثنا سعيد بن مسروق يعني والد سفيان الثوري سعيد بن مسروق الثوري قال حدثنا عن ابن أشوع قال حدثنا عن يزيد بن سلمة عن يزيد بن سلمة قال حدثنا قال ابن أشوع قال يزيد بن سلمة يا رسول الله يزيد بن سلمة يستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إنك تكثر من الحديث ولا أحفظه. نعم. إني قد سمعت منك حديثا كثيرة أخاف أن ينسيني أوله آخره. يقول إني سمعت منك أحاديث كثيرة أو حديث طويل فأخاف أن ينسيني أوله آخره فأخبرني. نعم. فحدثني بكلمة تكون جماعة معناها معنى الأحاديث كلها اللي ذكرها. فقال عليه الصلاة والسلام نعم اتق الله فيما تعلم. نعم. قال اتق الله فيما تعلم، كل شيء علمته اتق الله فيه الإنسان، كل شيء تعرفه من أمور دنياك ودينك أو دنياك اتق الله فيه، اجعل بينك وبين هذا الشيء اللي تظلمه أو تحقره أو تنعى شيء اتق الله فيه فيما تعلم، الشيء اللي تعلمه اجعل بينك وبين شره أو بين أن تحيد عنه وقاية. نعم. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث عندي إسناده ليس بمتصل يعني منقطع. نعم. وهو عندي مرسل. فهي عندي مرسل يعني أنه منقطع أولا، وثاني أنه مرسل لم يرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، صحابيه سقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قرة على أن المحدثين أحيانا يجعلون المرسل حتى اللي تحت الصحابي، يجعل المرسل يقول هذا حديث مرسل ويقصدون أن التابعي سقط ولو كان الصحابي موجود، فبعضهم عنده اصطلاح بهذا الشكل أن المرسل أنه حتى التابعي إذا سقط سموه مرسل، ولكن الصحيح أن المرسل ما سقط منه الصحابي، هذا اتفاق جمهور علماء المصطلح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا خلف بن أيوب العامري عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حديث هذا الشيء خلف ابن أيوب العامري، ولم أرى أحدا يروي عنه غير أبي قريب محمد بن العلاء ولا أدري كيفه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد أبو قريب أبو قريب محمد بن العلاء وهو إمام حافظ ثقة من الطبقة العاشرة، أبو قريب يخرج له البخاري ومسلم، محمد بن العلاء يروي له البخاري ومسلم، حدثنا محمد بن قريب أبو العلاء قال حدثنا عن خلف بن أيوب عن خلف بن أيوب قال حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي قال عن ابن سيرين عن محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خصلتان لا تجتمعان في منافق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خصلتان يعني ثنتين ما تجتمع في منافق، المنافق ما يجي فيها السنتين هذولي، ما يمكن يأتي إذن المنافق. السمت حسن السمت، السمت حسن السيرة وحسن السمت، ولا رأيت الإنسان ولا هيئته ودله وشكله وهندامه محترم وانت ما تعرفه. هذا الشخص سمته وهديه ودله ومشاه وملبس ومقعده، هذا سامت، ترى السمت هذا والهدوء والسكينة تحبه وانت ما تعرفه، لأن سمته ودله يدل على الرجل فيه دين وورع وتقوى وفيه عقل أيضا. فالسمت هذا لا يكون في منافق. نعم. والثانية ولا الفقه في الدين، لا يكون سمته حسنا المنافق ولا فقه في الدين، لا يجتمعان. قد يكون سمته حسن وهو منافق، قد يكون فقيه لكن ليس سمته حسن، تجده مثلا ينهب هنا وهنا ويثرثر يمنة ويسرى، لكن يجتمعان في منافق لا يمكن. معنى هذا أنه إذا اجتمع السمت والدل والهدي على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعقل قلة الكلام وقلة معارضة الناس والطاعة في هدوء والعبادة في هدوء والسكينة في هدوء، وتجد حالته وهندامه تبشر بخير، هذا وإذا اجتمع فيه الفقه كان فقيها، فهذا ليس بمنافق. معنى الحديث وفهم الحديث أنه إذا اجتمعت الخصلتين فليس بمنافق. قد تكون فيه واحدة المنافق، قد تكون فيه واحدة يكون عنده سمت ودل جبلة من الله، أو قد يكون فقيها، لكن المنافق لا يجتمعها خصلتين، لا تجتمع في منافق. معنى هذا أنها إذا اجتمعت في مسلم فإنه ليس بمنافق. نعم. يقول أبو عيسى الحديث غريب، كثيرا ما يأتي الترمذي رحمه الله بلفظة غريب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال: سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول: سمعت الفضيل بن عياض يقول: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سلمة بن رجاء، سلمة بن رجاء قال حدثنا الوليد بن جميل، الوليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن، القاسم أبو عبد الرحمن قال حدثنا أبو أمامة الباهلي، أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان قال حدثنا قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان. يقول أبو أمامة رضي الله عنه: ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل الرسول على أدنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فضل العالم على العابد كفضل الرسول على أدنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا شرف للعلم، شرف للعلم، ومن حمل العلم إذا كان عاملا بعلمه، شرف للعالم وشرف لما يحمله من العلم. فالرسول فضل هذا الشخص على، جعله كمثله على، كفضله عليه الصلاة والسلام على أدنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس فيهم أدنى، لكن هذا تمثيل من الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فالصحابة لهم الفضل الكبير على صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، لحظة يقابل الرسول ويشاهد وجه الرسول تسوى ملايين الملايين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه بما يريد، قال: كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وإن العالم، نعم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. يقول عليه الصلاة والسلام، استطرد بعد ذلك يقول: إن الله وملائكته يصلون، نعم، وأهل السماوات والأرض، وأهل السماوات والأرض والنملة في جحرها والحوت في بحرها يستغفرون لمعلم الناس الخير، لمعلم الناس الخير، اللي يعلم الناس الفقه في الدين والكتاب وتفسير كتاب الله وتفسير سنة الرسول والطريقة الصحيحة السليمة والتوحيد الصافي، هذا إن الله وما يصلي عليه الله وملائكته تعالى وتقدس وملائكته وصلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى صلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى الملأ الأعلى هم الملائكة الكروبيون وحملة العرش فيثني رب العالمين على هذا الشخص عند الكروبيين وعند حملة العرش فربنا صلاته على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى أما الملائكة فالدعاء والاستغفار يدعون له ويستغفرون له حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير نعم اللهم جل نعم قال عن فضيل بن عياض قال عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات يقول الفضيل بن عياض هذا اجتهاد من الفضيل رضي الله عنه لأنه من أعبد الناس وأعلم الناس الفضيل كان من قطاع الطريق يقطع الطريق على الناس ويسرق ويقتل ويقطع وهداه الله تعالى وتقدس حتى صار من خير أهل زمانه من أفضل أهل زمانه زهدا وورعا وتقوى فقول معلم الناس الخير عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات الفضيل يجتهد رحمه الله هذا الاجتهاد يرى هذا الرأي ويجتهد هذا الاجتهاد وهو إن شاء الله حق بإذن الله نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على